بأنها تعينت لله عز وجل. أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها. كما هاجر لله من مكان بلاد الكفر فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد. ولا فيه دليل؟ نعم يوجد. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. لا هنا حمل على فرس. نعم. فقال له لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العادة في صدقتك العين. والبيع نوع من العين. نوع من الرجوع في الصدقة. طيب. إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ عندما قال أحد الصحابة رسول الله لأن فتح الله على يديك بيت المقدس. لا فتح الله عليك بيت المقدس. الرسول ما فتح له بيت المقدس. بلاد الشام. وأنا بلاد الشام. هذا نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكة. فماذا قال له؟ صلي هاهم كمل فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن. طيب هل يجوز أن يعطي الجاز لوجرته منها؟ لا. ما هو الدليل او التعليل؟ ويطاه اجرته منها نوع من البيع لانه كانه باع في الوقت باعها بالمنفعه التي انتفع من هذا الجزار. هل يجوز ان يهدي له؟ نعم يجوز. بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا كذا. يعني يشترط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته. يترتب على قولنا إنها تعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز بيعها ولا إبدالها إلا بخير منها ولا يجوز صرفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت. نعم تعيب فيها تفصيل. إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها. إذا كان بفعله أو تفريطه. فعله أو تفريطه يضمنها. نعم. كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد. والثاني تعيبت بغير فعله ولا تفريطه. ولا تفريطه. نعم. ولا يضمنها وتجزئه حتى إذا اختل شرط من شروط الوضح. طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم. لأن الأول يضمنها لأنه بتفريطه وفعله واختياره. نعم. والثاني لا يضمنها لأنه بغير إرادته. وهي عنده أمانة. هي عنده بمنزلة الأمانة. طيب لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأنها واجبة من الأصل. لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟ الصحيح أن له أن يسترجعها. صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين فإن رجعت فهي ملكه على القول الراجح. يقول المؤلف